الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، أمين. ما زلنا أيها الإخوة الأفاضل في شرح مقدمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونعيد تذكيركم بنص هذه المقدمة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا ما مفهوم هذا الكلام وما قيمة هذا الكلام وما المقصود بأهل السنة والجماعة، وذكرنا أن هذه عبارة عن دعوة، برهانها سيأتي بما نذكره من الأدلة على صحة الدعاوى وصحة الأحكام وصحة التصورات التي يذكرها الإمام الطحاوي ومعه أهل السنة والجماعة، لأن أي إنسان يستطيع أن يدعي لنفسه أنه أهل الحق، سواء كان المسلم أو الكافر. حتى الكافر يقول أنا أهل الحق، وفي الوقت نفسه ينكرون على المسلمين أن يكونوا إيش، يقولوا نحن أهل الحق. فالحق يعني عبارة عن دعوة يدعيها كل إنسان، لأنه نادرا ما تجد من البشر من يقول إنني أعمل والعمل الذي أقوم به هو خطأ. دائما يقول أنا أعمل والعمل الذي أقوم به هو حق. إذن هو يدعي أنه عامل بالحق، يعني إيش، من أهل الحق، من أهل الحق. فلذلك لا يستغربن أحد منكم ولا من الناس يعني في هذا الزمان الذين يعني كثر استغرابهم من الحق وأهل الحق، عندما نقول قال أهل الحق. هذه مقولة يقولها كل إنسان في الحقيقة، بعضهم يصرح وبعضهم يلوح. فلما قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، ذكر هنا المدرسة التي ينتمي إليها. المدرسة، هناك في عند أهل السنة والجماعة عدة مدارس. هو قال أنا سأمشي في هذا الكتاب قاصدا ذكر عقيدة أهل السنة، لكن على مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. قال: وما يعتقدونه من أصول الدين. إذن هو يريد أن يذكر أيضا أصول الدين، أصول الدين، ولا يريد أن يدخل في فروع الدين. يعني الذي يذكره هنا هو أحكام اعتقادية وليست أحكاما عملية، حتى وإن ورد بعض الأحكام العملية فالمقصود بها جهة الاعتقاد فيها، جهة الاعتقاد فيها كما ألمحنا إلى ذلك. قال: وما يعتقدونه من أصول الدين. وذكرنا أيضا أن هذه العبارة تشتمل على إشارة أن الدين منه أصول ومنه فروع. وصرنا نرى كثيرا من الناس للأسف أيضا في هذا الزمان يبدعون من يقول إن من الدين أصولا ومنه إيش فروع، يقولون هذه بدعة. يعني أين هو محل البدعة يعني في هذا، ونحن جميعا نعلم أن من أنكر وجود الله ومن أنكر مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمن أنكر الترتيب في الوضوء، وليس كمن أنكر حتى إيش زيادة الصفات على الذات، شتان ما بين هذا وذاك. فهذا نسميه أصل وهذا نسميه إيش فرع، هذا نسميه مقطوعا وهذا نسميه محل نظر، هذا نسميه لا مجال للخلاف فيه، وهذا نقول في مجال للخلاف، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن خالفنا فيه مثلا. فهذا النطق الذي يمشي عليه المسلمون جميعا في الحقيقة هو إقرار ضمني، بل إقرار صريح بتقسيم الدين إلى أصول وفروع. لا نحتاج لأحد أن يقول لنا إنه هذه عبارة عن قسمة بدعية. مجرد أن تفرق في الحكم بين منكر وجود الله ومنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنكر مثلا الصلاة، وجوب الصلاة، ومنكر وجوب الحج ونحو ذلك من هذه الأحكام القطعية، وبين غيرها من الأحكام التي تقول والله هذه محل خلاف، هذا نفسه مبني على ماذا؟ على أنك تعتقد في داخلك بأن هناك أصولا وبأن هناك إيش فروعا. فمن أنكر هذه القسمة هو في الحقيقة يعني منكر لشيء يجب عليه أن يعترف به، يجب عليه أن يعترف به، ولذلك لا يضيرنا ولا نلتفت إلى من يخالفنا في هذه المسائل البينة، كما أنكر مثلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الناس أجمعين، حتى لو قال إن هذا اجتهاد لي، حتى وإن قال إن هذا استنبطته من بعض آيات القرآن الكريم، حتى وإن قال رأيته بالكشف وتنزل علي من عند رب العالمين، لا نلتفت إلى ذلك، لأن كل دعوة تخالف البديهيات، كل دعوة تخالف الضروريات المعلوم من الدين بالضرورة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، لأن الأمور هذه خلص، هذه مقطوع بها من الدين، وعندنا ما يشير من الأدلة ما يدل على قطعيتها، فلا نلتفت إلى من يخالف فيها ولا نعذره في ذلك، هذا غير معذور، حتى وإن قال عندي الدليل الأول، كل هذه عبارة عن كلام لا قيمة له في معرض وفي مقابل وفي إزاء ماذا هذه الأدلة الناطعة التي يحرم عليه شرعا أن يعدل عنها ويتشبه بماذا بهذه التي يسميها أدلة، وهي لا ترقى لمستوى الأدلة على الدعوة التي يقول بها. إذن قال: وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. وصلنا إلى هذه الفقرة، وصلنا إلى هذا الموضع. الرب أيها الإخوة الأفاضل، الرب من رب يرب ربا، ورب الشيء هو مدبره، ورب الشيء هو مدبره، لذلك يقال في اللغة العربية رب البيت أو رب المنزل أو رب هذه المدينة أو رب هذه الشركة. إيش يعني ربها؟ مش خالقها، بل الذي يدبرها. والرب يطلق على مستويين، هذا المستوى الاستعمال العادي للناس لكلمة الرب، والاستعمال الأكثر تحققا والأولى إطلاقا في حق الله سبحانه وتعالى، حيث نقول إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، نقول إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الذي هو رب العالمين. يعني رب العالمين هنا هو إطلاق حقيقي على الله سبحانه وتعالى، بلحاظ أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط من هو يدبر أمور الناس، بل من هو من أوجد الناس أيضا، فصار إيجاده للناس مسوغا ومصححا لسلطة التدبير، صار إيجاده للناس مصححا ومسوغا عند أهل العقل وعند ذوي العقول لأن يدبر أمورهم في حياتهم. فلذلك يقال هذا الإطلاق على الله سبحانه وتعالى إطلاق حقيقي، لأنه بلغ أقصى ما يمكن أن تبلغه الكلمة من معان. ألا تسمعون أن هناك بعض الكلمات تطلق على أمرين، على شيئين مثلا، على جهتين، واحد يقال عليها هذا الإطلاق أولى من إطلاقه على الكلمة الفلانية، كإطلاق كلمة الرب هنا على الله سبحانه وتعالى أولى من إطلاقه على ما سواه من المخلوقات، حتى وإن ثبت لها نوع من إيش؟ من التدبير. حتى وإن ثبت لها نوع من التدبير، ليش؟ لأن إطلاق الربوبية على الله سبحانه وتعالى هو إطلاق حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأساس هذا المعنى كون الله سبحانه وتعالى خالقا للبشر، وكونه خالقا للبشر يصحح له أن يدبر أمورهم. أي إيش يعني يدبر أمورهم؟ أي يرشدهم إلى ما فيه خيرهم في هذه الحياة وفي غيرها من الحيوات. ولذلك تجدون مثلا بعض العلماء فسروا كلمة الرب هنا، يعني في سطرين ونص نريد أن نقرأهما قراءة، لأن فيهما مجمل المعنى الذي ذكرناه آنفا. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة ماذا قال في تعريف كلمة الرب؟ كلمة الرب، قال: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، رب يرب ربا، هذا مصدر، ثم أطلق على إيش؟ على نحو الإسمية، لأن المصدر قد يراد يعني يطلق ويراد به المعنى المصدري، ثم يخلص عن مصدريته ويطلق ويراد به المعنى الإسمي. فلذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى رب العالمين، هذا بالمعنى الإسمي، بناء على ماذا؟ هو في الأصل مصدر، وفي الأصل ممكن يكون وصف اشتق لله سبحانه وتعالى بلحاظ المصدر الذي نشأ عن الله سبحانه وتعالى وصدر عنه، ثم لما صار خالصا لله سبحانه وتعالى ثبت فاشتق منه فصار فتحول من المصدرية إلى الإسمية لثبوت أصل هذا الاستقاق المعنى الذي اشتق منه هذا اللفظ لله سبحانه وتعالى. لما صار ثابتا فيه في الله سبحانه وتعالى ثابتا له اشتق أو تحول هذه الكلمة من معنى المصدرية إلى معنى إيش؟ الإسمية. قال مصدر بمعنى التربية هذا في الأصل. ما هو التربية؟ ما هي التربية؟ قال وهو تبليغ الشيء، لاحظوا كيف تعريف الربوبية، وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. تبليغ الشيء أن توصل الشيء عن طريق إدارته، عن طريق إرشاده، عن طريق تربيته ونحو ذلك، شيئا فشيئا إلى كماله. لماذا شيئا فشيئا؟ لأن بعض الموجودات ومنها البشر يستحيل عليهم عادة أن يصلوا إلى كمالهم دفعة واحدة، فلا بد إذا أردنا أن نوصلهم إلى كمالهم أن نمشي معهم على التدريج، لا سيما وأن ملكاتهم الخلقية لا تحدث فيهم على سبيل الطفرة وعلى سبيل الدفعة، يعني دفعة واحدة، بمعنى أن الإنسان في حياته، في أول حياته يكون طفلا، والطفل عقله ناقص. إيش يعني عقله ناقص؟ قد لا يكون يرى الألوان على حقيقتها، لا يكون هناك تمكن عند الأطفال مثلا من استعمال آلتهم التعقلية بأقصى ما يمكن، لا يكون عندهم إمكانية لاستخدام أو استعمال أعضائهم على نحو كامل. فعندما يبلغون إلى سن معينة، هذا هو معنى التدرج والترقي. لذلك هناك أحكام خاصة في تربية الطفل عندما يكون صغيرا وعندما يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ إيش؟ أشده، اللي هو فترة البلوغ. فكل حكم من هذه الأحكام يلاحظ فيها في تغيرها حالة هذا الطفل الوجودية. فلذلك ترون أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأحوال الوجودية التي يمشي فيها والأطوار التي يسير فيها أو يعني يتغير إليها من طور إلى طور هذا الإنسان. فإذا بلغ أشده، يعني بلغ إلى درجة الكمال الإنساني أو أول مراتب الكمال، هذا في هذه الحالة يكون قد استقل بنفسه. ليش؟ لأن ملكاته الوجودية، ملكاته الخلقية قد تمت، وترك تعهد أموره إلى نفسه، إليه هو، إلا إذا كان قاصرا أو به آفة أو نحو ذلك يوكل العناية بأموره إلى من هو سواه من الأولياء ونحو ذلك. لذلك يقول هنا وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. ليش شيئا فشيئا؟ لأن البشر لا يبلغون كمالهم طفرة واحدة، بل يبلغون شيئا فشيئا، حتى إن مسألة البلوغ، يعني سن البلوغ، هذا أول درجات الكمال وليس أعلى درجات الكمال. لذلك الإنسان في أول درجات الكمال اللي هو سن مثلا 15 سنة أو 18 سنة، هو لا يكون قد بلغ أوج ما يمكن أن يصل إليه في كماله، لأنه بعد ذلك يترقى شيئا فشيئا. ولذلك يقال أبلغ منازل أو أعمار الإنسان هو سن 40. سن 40 ليش؟ لأنه يكون قد اكتملت أموره الحسية وأحواله الشهوانية ودرجاته العقلانية، فيكون قدرة على الحكم في هذه الأحوال أكمل وأقرب إلى الكمال وأبعد عن الهوى منه في أيام شبابه، حيث مثلا كان يكون أشد غضبا أو أقرب غضبا أو أقرب إلى أن ينجذب مع عواطفه ونحو ذلك. لذلك عادة اللي بحبه بكره عادة إيه؟ الشباب بيمشوا وراء إيش؟ هواهم. بيشوف واحدة بحبها صح ولا لا، بتعمل إيش؟ بزعل منها بطلقها. لكن الزلم الكبير، الزلم الكبير الرجل بيشوف واحدة بيحكي شو بدها تعمل لي هذا صح ولا، بفكر، ومش لما تعمل له إيش بطلقها، بفكر برضه. فبيصير عقله إيش؟ أغلب على هواه وعاطفته. هذا هو معنى إيش؟ وجه من وجوه معنى الكمال التدريجي الذي يصل إليه الإنسان شيئا فشيئا. لذلك قال وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. ثم وصف به للمبالغة، يعني انتقل من حالة المصدرية إلى حالة إيش؟ الإسمية. وصف به للمبالغة كالقوم والعدل، لأنه هذه في الأصل إيش؟ مصادر، ثم صارت أسماء لنفس المعنى الذي أشرنا إليه آنفا. وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقول نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. إذن المقصد من تعريف كلمة الرب هنا أن عندما نطف الله سبحانه وتعالى بقولنا الحمد لله رب العالمين، أي الحمد لله الموصوف بأنه رب العالمين، نريد أن نعرف هنا ما معنى كلمة الرب، ما هو المعنى الذي لأجله استحق الله سبحانه وتعالى أن يكون إيش ربا. فلذلك عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين علينا أن نفهم معنى كلمة الرب. عندما نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه في عذاب القبر أو في يعني عندما يموت الإنسان يأتي ملك ويسأله يقول له من ربك، من ربك، ما لا يقول له من إلهك، من ربك. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رب العالمين، وفي كثير من الآيات جاءت كلمة الرب مرادفة، أي تغني عن كلمة الإله، كما يمكن يعني معرفة ذلك بأدنى استقراء لآيات القرآن الكريم. الآن أيها الإخوة الأفاضل، كثير من الناس يعتقدون أن الكفار كانوا يعتقدون، الكفار الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المشركين، الكفار الذين هم مشركون، كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين. كثير من الناس الآن في هذا الزمان للأسف يعتقدون أن المشركين، لاحظوا الكلام الغريب اللي إحنا قاعدين بنحكيه، يعتقدون أن المشركين الذين يشركون مع الله إلها غيره. شوف كيف التركيب الكلامي، هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء المشركين في الحقيقة معتقدون بأن الله رب. قمة التناقض. يعني هذا السبب للكلام في الحقيقة ينطوي على تناقض غريب، تناقض فادح، تناقض فاضح. فاضح ليش؟ لأنه أي واحد يقول هذا الكلام فهو واحد من أمرين، إما أنه لا يعرف حقيقة هؤلاء المشركين، أو لا يعرف ما معنى كلمة الرب. من دون هذين الفرضين، يعني لو فرضنا أنه يعرف حقيقة المشركين ما الذي كانوا يعتقدونه، وفرضنا أنه يعرف ما معنى كلمة الرب على النمط والمعنى الذي ذكرناه، لو فرضنا هاتين المقدمتين لاستحال أن يحكم إنسان بأن المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين. شوف كيف المسألة. فهناك هذا الحكم الذي نشأ في أذهنة الوهابية أو تبعا لابن تيمية أو إلى آخره، بدناش نسمي أسماء، مستحيل أن يصدر لمن تصوره ولمن فهمه كامل، لمن فهمه مصيب لهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى بسيطة، كلمة رب، ما معنى كلمة رب؟ سبق أن ذكرناها، ولا نحتاج لذكر أمثلة كثيرة، وقد ذكرت أمثلة يعني في هذا الكتاب، وهي في الحقيقة واضحة وسهلة، لا نحتاج لأنه لا نقرأ شعر جاهلي ولا نقرأ يعني أمثلة ولا شيء. معنى كلمة الرب واضحة، أي واحد يرجع إلى أي قاموس من قواميس اللغة العربية سيعرف كلمة الرب. فهؤلاء الذين يقولون إن المشركين كانوا معتقدين بربوبية الله، أول كلام نقوله لهم إنه أخطأتم في إحدى المقدمتين أو كلتا المقدمتين، في التنتين، يعني كل كلامكم مبني على خطأ في الحقيقة. نحن لا يهمنا جدا الآن أن نناقشهم لماذا قلتم هذا، لكن لابد أن نبحث. طيب إذا أنتم لم تعرفوا معنى كلمة الرب، فبناء على ماذا؟ إذا لم تعرفوا كلمة أن معنى كلمة الرب هو ما ذكرناه آنفا، فعلى أي نحو فهمتم كلمة الرب؟ فعلى أي نحو فهمتم كلمة الرب بحيث ساغ لكم في عقولكم أن تطلقوا على الكفار المشركين بالله سبحانه وتعالى أنهم موحدون توحيد ربوبية؟ لابد أن يكون هناك إيش؟ نوع من النطق على الأقل، لأنه الإنسان لا يتناقض مع نفسه، المفروض أنه لا يتناقض مع نفسه، هذا الإنسان العاقل. لو بحثنا وفتشنا في كتبهم لرأينا للأسف أنهم يفهمون كلمة الرب فقط بمعنى الخالق بس، يعني جردوا كلمة الرب عن كل معانيها وعن كل لوازمها التي أشار إليها الإمام البيضاوي سابقا، وهي المتبادرة من لفظ الرب ومعنى كلمة الرب، وقصروها على معنى الخالق. قالوا هم كانوا إيش؟ فقط يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خالق، واستشهدوا ولئن سألتهم لا يقولن الله. طيب الأصل في اللغة العربية عدم إيش؟ الترادف، صح ولا لا؟ المفروض أي واحد يعرف في مش في أصول الفقه، في اللغة العربية الأصل عدم الترادف، الأصل عدم القول بأن كلمة الرب هي معناها الخالق. الذي جاء في الآية هو إن ولئن سألتهم من هو الذي خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. طيب إذا كان فعلا تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض فلماذا تعبدون غيره؟ هيك معنى الآيات التي استشهدوا بها. ليس في الآيات أي دليل واضح على أن المشركين فعلا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. هم غاية ما قالوه ولو بلسانهم هو إنه إيش؟ الله خالق السماوات والأرض. فأنتم استدللتم من كلامهم هذا على أنه إن اعترفوا ولو بظاهر لسانهم، وأنا بقول بظاهر لسانهم لأن في الآية ما يدل على أنهم حقيقة لا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. لأن الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو فعلا الخالق يجب عليه أن يعتقد بأنه المدبر، ولأن في اعتقادهم نقصا بخالقية الله سبحانه وتعالى نشأ هناك إيش؟ نقص في اعتقادهم بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولكن دعونا من هذا كله، لا نريد أن يعني نغرق في مناقشتهم وتحليل هذه الآية، لكن فقط نشير إلى أنه ما ورد على ألسنتهم هو إيش؟ فقط القول بأن الله سبحانه وتعالى خالق. هل هناك ترادف بين الخالق والرب؟ لا. ما الذي ادعيتموه أنتم في حق هؤلاء الكفار، في حق هؤلاء المشركين بالله؟ ادعيتم أنهم موحدون توحيد ربوبية. طب أين الدليل من هذه الآية على أنهم موحدون توحيد ربوبية؟ غاية ما يمكن لكم أن تقولوه إنهم اعترفوا بخالقية الله فقط. أين هذا من قولهم، من قولكم بأنهم موحدون توحيد ربوبية؟ إذن هناك يا إخوان في هناك سوء فهم، في لبس، في خلط في المفاهيم. لا نريد أن نبحث عن أسبابه وغاياته ودوافعه لأنه هذا له يعني مبحث طويل، لكن نحن يهمنا أنه كأهل سنة والجماعة عندما نقول نحن نعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، نعتقد بأنه رب العالمين على النحو الذي تدل عليه هذه الكلمة في أصل اللغة، وعلى النحو الذي تدل هذه الكلمة عليه في إيش؟ أصل الاستعمال الشرعي. فلان قال فلان لم يقل لا يهمنا كثيرا، ما بهمنا كثير. المهم نحن نعتقد أنه فعلا فهمنا أن فهمنا لما جاء به لكلام الله هو فهم صحيح. الآن كيف نرد على فلان؟ هذا رقم 2، رقم 3، في طرق كثيرة للرد على فلان، لكن نحن نذكر هذه اللفتات فقط للتنبيه وليس لاستقصاء وجوه الرد عليهم. نحن لن نحتاج في كثير من المسائل التي نورد فيها قول أهل السنة وبيان وجه حقية قول أهل السنة إلا التنبيه أيها الإخوة الأفاضل. صدقوني لو كان إنسان صادق في البحث لن يحتاج إلى كثير بحث حتى يعرف أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق في كل المسائل التي تكلموا فيها إلا إلى التنبيه، وسنضرب على ذلك أمثلة كثيرة، وهذا مثال. الحال الذي نحن فيه هو مثال. كلكم يعرف أيها الإخوة الأفاضل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يخاطب فيه عدي بن حاتم، صح؟ ويقول لهم أنه ما جاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. لاحظ كيف أربابا من دون الله، شوف التعبير القرآني، أربابا من دون الله. احنا ذكرنا سابقا أعتقد في دروس درس متقدم سابق أنه المشركين كما ذكر الإمام الرازي وغيره من أعلام المتكلمين الذين يعني أصلوا هذه الأصول الدينية للمسلمين، ذكرنا أن المشركين هؤلاء هم بقية الصابئة، هو عبارة عن مذاهب متأخرة ومتخلفة من مذاهب متقدمة اسمها مذهب الصابئة الصبوة. إيش يعني الصابئة؟ الصابئة تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، كانوا يعتقدون بأن الكواكب هي التي تدبر أمورهم، وبعضهم يقول لا لم يعتقدوا نفس الكواكب، هم يعتقدون الأرواح التي تحل في الكواكب. بغض النظر كلها هذه عبارة عن وجوه وصور مختلفة إيش؟ لمذهب الصابئة. هؤلاء ما الذي كانوا يعتقدونه؟ يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى موجود، هناك موجود مجرد، موجود مجرد أعلى بكثير من هذه الكواكب، أعلى بكثير من هذه إيش الأصنام وكل هذا العالم الذي نشاهده. لكن لأن الله مجرد يستحيل أن يكون الله المجرد، يعني المجرد عن المادة، المجرد عن الزمان، المجرد عن المكان، هو الذي يدبر أمور هذا العالم الجسماني من دون واسطة مباشرة. فلذلك إذا أراد تدبير هذا العالم الجسماني لابد له من واسطة، وهذه الواسطة هي واسطة في التدبير، وواسطة في إنشاء ملكات الخلق إلى حيز الظهور. فلذلك هنا تسمى هذه العقيدة بعقيدة التفويض. إيش يعني عقيدة التفويض؟ أن الله سبحانه وتعالى فوض مش اختيارا بل اضطرارا، بموجب أنه لا يمكن له من حيث ما هو مجرد أن يقوم بتدبير أمور إيش الجسمانيات، فوض أمور تدبير الجسمانيات إلى ما هو من الجسمانيات أو ما هو ملاصق، يعني مواكب للجسمانيات، مثل الأرواح التي تحل في الكواكب. فهذه هي العقيدة. لذلك كان هؤلاء يعتقدون، يعني الكفار من الصابئة المتقدمين اللي كانوا، يعني كما يقول الإمام الرازي، كانوا من عقلاء الصابئة. والصابئة فيه كان الناس منهم محترمين وفي ناس إيش مش محترمين. الناس المحترمين اللي كانوا يقولوا نحن نعبد مش هذه الكواكب، نحن نعبد الأرواح المجردة التي تدبر هذه الكواكب، فحركة هذه الكواكب هي التي تؤثر علينا مش هذا الكوكب نفسه. هذا نوع من التعقل، يعني مرتبة من الفهم أكثر يعني بمرتبة لا بأس بها من الذي يقول بأنه نفس هذا الكوكب الذي هو مؤلف من تراب ونار وماء وإلى آخره، من نفس العناصر التي نعرفها، هو الذي يدبر شؤوننا، على الأقل أحالوها إلى شيء أعلى مرتبة في الوجود من هذا إيه الكوكب. هؤلاء كانوا في مرتبة من الصبوة اللي شوي محترمة، ثم تنزل بهم الجهل والخلط إلى أن وصل الدور إلى أناس يعبدون الصنم الذي يصنعونه. شوف الدركات التي نزلوا إليها، حتى صار بعض الناس يعبدون، يعني فعلا هؤلاء عوام، يعني بيقول عنهم الإمام الرازي هؤلاء عوام الصابئة، عوام الصابئة الذين صاروا يرون الأصنام التي يصنعونها ويعبدون ما يصنعون. هذه قمة الجهل، قمة الجهل. وهؤلاء مخالفون في أصل الديانة الصابئية لأصول إيش معلميهم وأساتذتهم. شوف كيف الانحراف، حتى في الجهل في انحراف. فلذلك أنت عندما تناقش أناس يعني منحرفين بهذا المستوى راح تتغلب معهم كثير. فلذلك إحنا عادة إيش المتكلمين إيش بنعمل؟ نبحث. إيش يعني بنبحث؟ نبحث، يعني هي بحث، صار بحث في العامية. بحث مش حين نحن نبحث. نبحث وننقب عن أصول هذه الاعتقادات حتى نصل إلى إيش؟ إلى أصول هذه الاعتقادات، لنحاول أن نجد من العقلاء من نتكلم معهم حتى نقدر نتفاهم معهم. في فرق بين عقلاء المجسمة وبين سفهاء المجسمة. شوف كيف عوام لا يعرفون، بين عقلاء المعتزلة وعوام بين عقلاء الشيعة وعوام الشيعة. هذا الشيعي العامي مسكين حمار، بفهمش، يعني مرتبته في العقل عبارة عن إيش؟ زي المرتبة الحمار، ممكن لما يشوفك يقتلك. شوف كيف، ليش؟ لأنه لا يعتقد شيئا أصلا، لا يعتقد فيك شيئا. هذا عامي مسكين مغلوب على أمره، لكنه مكلف ومحاسب ومسؤول عن هذه التصرفات. جهله وحمقه ليس عذرا له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيء على ظهر الأرض يبيح لك إيذاء الآخر لمجرد الظن أو الوهم، حتى لا يبيح لك إيذاء الآخر لمجرد أنك أنت مسلم وهو كافر. هذا ليس مسوغا كافر، هذا ليس مسوغا للضرر. فما ذلك أنك أنت تصل بك المرحلة إلى أنه لأني أنا شيعي يجوز أن أقتل سني، أو العكس، حتى لأن أنا سني يجوز أن أقتل شيعي، كلاهما في مستوى الحمار. شوف كيف الحمورية، يعني إذا بدنا نجردها حتى نتكلم عن إيش، عن أشياء مجردة. لأن الإسلام لم يجز لنا أن نؤذي أنفسنا لمثل هذه الخلافات إلا إذا ترتب عليها ضرر. إذا ترتب عليها ضرر. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، عندما تناقش فحول وأساتذة الفرق بتكون أنت مرتاح وتستطيع أن تصل معهم إلى إيش؟ إلى حل، غير لما تناقش ناس جهلة رعاع، يعني ناس فقط لا يعني لا يعرفون شيئا. ولذلك نحن في الحقيقة عندما نتكلم بنحاول نتكلم مع مين؟ مع الناس الكبار، مع الناس الكبار العظماء منهم، الأساتذة منهم. لأنه مع مين تتكلم؟ مع من سواهم لا يعرفون أصلا ما الذي يقوله أساتذتهم. فنحن فقط غاية ما نتمناه هو بيان ما نعتقده من الحق، وبيان إنه لماذا نحن خالفنا أولئك. أما والله أنا مش مكلف إنه أستقرئ كل واحد فيهم أو منهم إنه زيد ابن عمر ما الذي يقول، فلان ابن فلان ما إلي علاقة فيه، أنا ليس لي علاقة ولا أقدر على ذلك، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بذلك. أنا الذي يجب علي أن أوضح عقيدتي وأصيل وأشير إلى الأصول الكلية التي يقول بها الخصوم، وإذا شفت في وقتي فراغ ممكن أتعقب واحد أو اثنين أو ثلاثة على سبيل التفصيل، على سبيل التمثيل فقط. أما لا يلزمني أن كل واحد أجي أبحث عن إيش؟ عن عقيدته، شو دخلني فيه أنا؟ أنا ببين له الأصول الكلية التي أرشد إليها الإسلام وأرشد إليها البحث العلمي، ثم بعد ذلك هذه مسؤوليته هو، مش مسؤوليتي أنا. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، هذه الطريقة هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي طريقة أهل الحق في البحث والبيان والمناظرة وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم. إذن عندما قال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله، عدي بن حاتم إيش قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم يا رسول الله ما عبدناهم، صح ولا؟ قال ما عبدناهم. كيف يكون، كيف يقال في القرآن إنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا؟ نحن ما عبدناهم، ما اعتقدنا فيهم الربوبية. ليش؟ لأنه كان يعتقد إنه الربوبية هنا معناها إنه الخالقية التي تجيز التدبير. شوف كيف المسألة. لكن أيضا إشراك غير الله سبحانه وتعالى مع الله في بعض الخواص التي لا يجوز نسبتها إلا إلى الله هو نوع من الربوبية، كنسبة التدبير المطلق إلى هذه العقول أو تلك الكواكب. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم له ما معناه إيش؟ ألم يكونوا يحللون لكم أشياء فتحلونها، وكانوا يحرمون عليك لكم أشياء فتحرمونها؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتكم إياهم. شوف كيف تعريف العبادة. إذن هذا هو معنى اتخاذكم إياهم إيش؟ أربابا من دون الله. إيش أربابا من دون الله؟ لأن الأصل في التشريع لله سبحانه وتعالى، لأن التشريع الأصل فيها أن يكون لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، وهو الذي يستحق أن يرشد البشر عن طريق الأحكام التي فيها إلزام للبشر، وليس لأي أحد من البشر أن يلزم غيره من البشر على هذا النحو. وكل من يضع نفسه في هذا الموضع فهو قد سرق خاصية من خواص الله سبحانه وتعالى. إذن هو انتسب أو نسب نفسه إلى بعض أوصاف إيش أو خصائص الربوبية. فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. ولذلك نحن دائما عادة المسلمين والمشايخ نهتم جدا بالأحكام، بنقول لابد أن يكون هناك تشريع من الإسلام، لا يجوز أن يكون التشريع الذي يحكم المسلمين غير إسلامي. إيش يعني غير إسلامي؟ غير منبثق من الأحكام الشرعية. لا يجوز لأن تكون هناك دولة إسلامية تأخذ أحكاما غير مستمدة من الإسلام، هذا إذا كانت دولة إسلامية. لاحظ كيف المسألة. لكن إذا عرفت نفسها دولة مدنية أو دولة ديمقراطية هذا شأن آخر، لكن إذا بدنا نتكلم على دولة إسلامية يجب أن تكون منشأ الأحكام فيها هي من الإسلام. بعض الناس بيقولوا طيب إشارات المرور وبصريش هذا ليست أحكاما شرعية. ولذلك يعني كثير من الفقهاء وقد سبق أن ذكرنا ذلك والأصوليين قالوا أصلا الأحكام الوضعية كلها ليست من الأحكام الشرعية، عرفوا الحكم الشرعي بأنه الحكم التكليفي فقط، واقتصروا على الحكم الشرعي بأنه الحكم التكليفي. لماذا؟ لأنه هو الذي يترتب عليه إلزام أو ترتب ثواب أو عقاب، هذا هو الحكم. أما شروطه ونحو ذلك هذه من لواحق الحكم، لذلك كل هذه الترتيبات والإدارات التي كثير من الناس بتصور أنهم عندما يختلفوا في أحكام شرعية، اختلافهم ليس في أحكام شرعية، اختلافهم في أوضاع وتقديرات قد تكون لواحق وقد لا تكون لواحق، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فلا يترتب عليها لا مخالفة ولا شيء من الموافقة. لكن الذي يترتب عليه الموافقة والمخالفة في أصله إذا أردنا أن نعمل بمحل الإجماع والاتفاق عند الأصوليين هو إيش؟ المخالفة للأحكام التكليفية، المخالفة للأحكام التكليفية بأن تحل مثلا ما حرم الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من سأله إلى هذا، إنه كانوا يحللون لكم ما حرمه الله وكانوا يحرمون ما حلله الله، هذه أحكام إيش؟ تكليفية. أرشدهم إلى الأصل في الأحكام، ولم يعني يشغل نفسه بتتبع إنه على أي نحو كانوا يقفون، كيف كانوا يصفوا، كيف كانوا يعملوا، هذه كلها إيش؟ أحكام وضعية، أحكام إيش؟ وضعية. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نحن نرى أيها الإخوة الأفاضل أن فهم حقيقة الربوبية أعم وأشمل، بل هي شاملة لمفهوم الخالقية، لأن قلنا أن الرب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك من وحد الله فقد وحد الرب، ومن وحد الربوبية فقد وحد إيش؟ الألوهية. ويستحيل في الحقيقة لأي إنسان أن يعبد إلا ما يعتقد أنه إيش؟ يدبر أموره، بغض النظر هو اعتقد أنه خلقه أم لا، أن يعبد إلا من يعتقد أنه يدبر أموره. ولذلك نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأمرين، الأمر الأول أنه خالقنا، والأمر الثاني أنه هو الذي يستحق فقط إيش؟ تدبير أمورنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأشرنا لكم إلى أنه أيضا في عذاب في القبر أيضا لا يكون هناك سؤال عن من إلهك، يقول فقط من ربك، من ربك، ويقول ربي الله، ربي الله. ولذلك يعني الاقتصار في النجاة على الاعتراف بالربوبية هذا كافي. ولذلك نعلم علما يقينيا بأن من قال بأن توحيد الربوبية هو توحيد الخالقية هذا إيش؟ نوع من الانحراف عن الفهم، نوع من الانحراف عن الفهم. ومن أراد أن يعرف يعني تفاصيل أكثر من مناقشة مثل هؤلاء يعني يمكنه الرجوع إلى كتاب يعني الشرح الكبير. أنا ذكرت أمثلة في الحقيقة لما ذكره ابن باز وغيره من الناس، وفي الحقيقة يعني كل كلامه لا يستحق أن يناقش في هذا الباب، لأنه أضعف بكثير من أن يكون يعني كلاما لأهل العلم، لواحد من أهل العلم وواحد من العلماء الراسخين أو العلماء الذين ينبغي أن يقتدى بهم، كلام ركيك جدا. ولذلك يعني أترك يعني هذا الأمر لكم إذا أردتم أن تعرفوا ماذا قال وكيف يعني انحرف عن الفهم الصحيح، تقرؤونه بنفسكم. لاحظوا الله سبحانه وتعالى ماذا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما في إيش؟ في السماوات والأرض. فيهما يعني إيش؟ فيهما، الفي هنا إيش؟ ظرفية ماذا؟ مش ظرفية الذات، بل ظرفية التسلط والتحكم. يعني لو كان هناك مدبر فيهما، مدبر لهما في السماوات والأرض، هي معنى فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله، إيش بيصير فيهم؟ لفسدتا. لاحظوا ماذا قال بعد ذلك: فسبحان الله رب إيش؟ ما قال إله العرش، فسبحان الله رب العرش، مع أنه مقدمة الآية وأول الآية يتكلم عن مين؟ آلهة. فسبحان الله رب العرش. إذن لاحظ كيف أنت تأله يعني تعبد من تعتقد فيه الربوبية، هناك في تلازم، لا يمكن لك أن تخلط وتفصل بين أن تقول أنا أعتقد في الله أنه إله لكن أنا أشرك في الربوبية، أنت موحد في الألوهية مشرك في الربوبية، كلام سخيف جدا، يعني كلام سخيف لا يليق أن يصدر من إنسان يفهم ما يقول. هناك كما قلت لكم كثير من الآيات كثيرة جدا، هذه واحدة منها، توجد عشرات الآيات في القرآن الكريم فضلا عن اللغة واستعمال العرب ونحو ذلك، يدل على أن الإله هو الرب والرب هو الإله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا تدل الآيات على أن الله سبحانه وتعالى من كونه إلها هو الذي يدبر البشر، يعني من كونه إلها، من جهة كونه إلها هو المدبر، ومنها هذه الآية وآيات أخرى كثيرة. أنا لا أريد أن أستقرئها، لكن نذكر فقط يعني أمثلة تكفي الناظرين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول هذا أول كلمة وأول قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نقول إيش يعني نقول؟ نقول بلساننا ونقول بإيش؟ بقلبنا، نقول بروحنا، يعني نقول معتقدين. لذلك قال نقول حال كوننا معتقدين، فالقول يطلق على اللساني وإيش؟ والقلبي. معتقدين بتوفيق الله إن الله سبحانه وتعالى، إن الله واحد لا شريك له. لاحظ كيف توحيد الألوهية هو يستلزم بالضرورة نفي الشريك. إن الله واحد لا شريك له، ما بصير إنه تقول إن الله ومعه شريك، ما في. إن الله ما بتستوي ولا تستقيم مع كوني هناك، مع كوني شريك لله سبحانه وتعالى. إذا قلت إن الله يعني بمعنى الله ثابت، يستحيل عقلا وذوقا أن تقول ولكن معه شركاء، ما بصير. الإله يجب أن يكون واحدا. فلذلك دائما جاء في القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني ظنوا أن هذه الدعوة لأن البشر كلهم عارفون بالله لكنهم إيش؟ مخطئون في الإشراك به أو تعدده أو عدم تعدده، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة. لا، المسألة هي أخص من ذلك، أخص من ذلك وأعلى شأنا من ذلك في نظري، لأن الدعوة الخلق إلى توحيد الله فيها إشارة عظيمة جدا إلى معنى عظيم، وهو هذا المعنى أن الإله الحق يستحيل إلا أن يكون واحدا. فدعوة الخلق إلى التوحيد هو عين دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من أشرك مع الله فهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن لنا أن نقول إن هناك مشركا بالله، يعني أشرك مع الله، يعني اعتقد إلها مع الله، ثم نقول هو إيش؟ مؤمن. لا يمكن أن يجتمع الشرك أو اعتقاد الربوبية لغير الله مع الاعتقاد بالألوهية. لذلك كان جزءا، كان هذا الاعتقاد هو الاعتقاد بتوحيد الله، بتوحيد الألوهية أو بوحدانية الألوهية، هو اعتقاد بالله سبحانه وتعالى. وأي واحد اعتقد مع الله إلها فهو لم يعتقد بالله، لأن هذا الاعتقاد وهذا التكثر تصحيحه للتكثر مبني على جهله بالله سبحانه وتعالى. وكل إنسان اعتقد أن مع الله إلها فهو اعتقد بنقص الله سبحانه وتعالى، لأنه لو اعتقد وعرف كمال الله لكان كمال الله نافيا لصحة التعدد. وهذا هو أصل مبنى دليل التمانع، دليل توحيد الله سبحانه وتعالى، مبني على ماذا؟ مبني على أن كل من عرف صفات الله على حقيقتها، كل من عرف كمال علم الله، كل من عرف كمال قدرة الله، استحال عنده أن يعتقد بوجود إله آخر. لو فرضنا العكس، واحد اعتقد يقول عن نفسه إنني أعتقد بالله ولكنني أعتقد بإيش؟ بوجود شريك لله، فاعلم على سبيل القطع أنه لا يعرف الله، فاعلم على سبيل القطع أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. وإلا لو عرف الله، فلو عرف الله لمنعه معرفته بالله سبحانه وتعالى من اعتقاد الشريك. وهذا هو أحد أسباب كفر النصارى، مع أنهم يعتقدون، يقولون نحن نعتقد بالله، إلا أنهم أثبتوا آلهة مع الله. بغض النظر هي صفات أقانيم، إيش معنى الأقانيم، مستقلة غير مستقلة، ما بندخل معهم بهذا المجال، مش إنه نحن ما ندخل، لكن ليس هذا موضع الدخول معهم. بغض النظر الجهة الوحيدة التي تكفي لتكفيرهم أنكم أضفتم الألوهية لغير الله. إذن أنتم لم تعرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى، لم تعرفوا الخصائص التي من أجلها كان الله إلها. وهذا هو أحد أول أسباب تكفير النصارى، بغض النظر ما هي تفاصيل عقيدة النصارى، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وعندما يأمرنا بأن نعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نعلم. هذا معناه أننا يجب علينا أن نعلم الصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الصفات، من ضمن لوازم هذه الصفات، أنه لا شريك له. انفصال هذين القسمين مستحيل. اعتقاد وجود الله مع تجويز اعتقاد شريك مع الله مستحيل، مستحيل هذان. لذلك جاءت الكلمة واحدة، لا إله إلا الله، الله واحد لا شريك له. دائما الله واحد ومعه شريك، إذن الله ليس واحد. هو الله ومعه شريك، ليس إذن هو ليس الله، مستحيل. هاتان جملتان في يوجد بينهما تناقض داخلي، إثبات الألوهية ثم إثبات التعدد للألوهية، بينهم تناقض داخلي لا يجتمعان في عقل العقلاء ولا يجتمعان في شريعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز لنا أن نطلق على من أشرك مع الله سبحانه وتعالى إنه مؤمن بالله. إذا أطلق اسم الإيمان بالله فيخرج منه من أشرك مع الله، سواء كان مشركا يعبد الأصنام أو مشركا بمعنى اعتقد ألوهية غير الله سبحانه وتعالى مع الله، يدخل فيهم الثانوية والنصارى وغيرهم من الملل والنحل. هؤلاء لا يدخلون في مطلق قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، كلمة الذين آمنوا لا يدخل فيهم هؤلاء أصلا، تخرج خروجا أوليا. تمام. فلذلك كثير من السخفاء يعتقدون أنهم يحتجون بدلالات الآيات القرآنية وهم من أبعد الناس عن الاحتجاج بها، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى بيانه لاحقا، حين عندما يقولون إن النصارى هم من المؤمنين بالله. لا، النصارى ليسوا من المؤمنين بالله، واليهود ليسوا من المؤمنين بالله، لأنهم خالفوا وأنكروا بعض خواص الله سبحانه وتعالى، وإن لم ينكروا أصل وجوده، لأن الإله يجب أن يثبت أصل الوجود له، ويجب أن تثبت له خصائصه التي يتميز بها وينفرد بها عن غيره من المخلوقات. كل من أنكر أصلا من هذين الأصلين فهو غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فلا يدخل تحت مسمى الذين آمنوا، ولا تحت مسمى من آمن. من آمن يخرج منه من أنكر أيا من هاتين الخصيصتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، كان دائما خطاب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وليس فيها دلالة أصلا على أنهم يعرفون الله ولكنهم يشركون معه غيره، لأن من أشرك مع الله فهو لم يعرف الله سبحانه وتعالى، بل هو هداية أصيلة ودلالة أصلية لهؤلاء البشر بأنكم لم تعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم تعرفوا أنه لا إله إلا الله. هذه هي العبادة، وهذا هو أصل معنى كلمة التوحيد. لذلك الإمام الطحاوي إيش قال؟ نقول في توحيد الله الله واحد لا شريك له، صحيح؟ إن الله واحد لا شريك له، لأن هذين القسمين الله واحد، الله واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، قل هو الله، قل هو الله أحد. قل، نقول معتقدين الله واحد لا شريك له، هي تفسير قل هو الله أحد. هو الله، هو الله أحد، على أي وقف وعلى أي موضع كانت دلالة الآية واضحة أنه لا يمكن أن يكون إلا هو الله. إذا كان هو الله لا يمكن أن يكون إلا أحدا. هذا هو معنى معتقدين بتوحيد الله، الله واحد لا شريك له. هذا معنى أصيل وركن واضح قطعي من الأركان ومن الأحكام الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة، لا مجال للخلاف فيها ولا احتمال للشك في كفر من خالفها. بعض الناس طبعا طارت قلوبهم رقيقة في هذا الزمان، يقولوا يا أخي ما تكفر حدا وما تحكم على أحد أنه يعني كافر، هو أنت تحط حالك محل الله سبحانه وتعالى، إحنا ما بنكفر حدا إلا من هو كافر، صح ولا لا؟ هو الكفر حق، يعني لا يجوز لواحد أنه يقول لا تكفر، إيش يعني لا تكفر؟ هذا عبارة عن طفرة، صح ولا لا؟ مغلفة بأغلفة من العاطفة والوجدان إلى آخره، إحنا نبني يعني ديننا لا على العاطفة، بل نبني عاطفتنا على إيش؟ على العلم. العلم يقول بأن هناك من هو مؤمن ومن هناك من هو كافر. الآن الشريعة لم تقل لك يجب أن تبغض الكافر مطلقا، على فكرة ليش رفعت حضرتك؟ نزلهم ليش؟ لأن حكت لك أن المرأة الكافرة اللي أنت تعتقد أنها كافرة من اليهود والنصارى يمكن لك أن تحبها وتزوجها وتخلف منها، صح ولا لا؟ إذا مطلق الكراهية بالمعنى البغض، أنك تبغض أن تبغضه من كل حيثياتها، هذا مش ليس من أوامر الشريعة. فأنت تبغضه إيش؟ من جهة أنه كافر، ممكن تحبه لأنه حلو، ممكن تبغض واحد من المسلمين لأنه إيش؟ أفعاله سيئة، وهكذا. فالمسألة غير مبنية على المحبة أو عدم المحبة، المسألة مبنية على إيش؟ العلم، ما هو الحق، ثم تبنى عليه هذه الأحكام الفرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك يعني كثير من الناس يقولون لا تكفر أحدا، يمكن الواحد هذا اللي مات يكون عند الله سبحانه وتعالى مؤمن، ما تقول إنه هذا اللي مات ظاهرا كافر يمكن يكون عند الله مؤمن، يعني لا خلاف في ذلك، هو المسألة خلاف في أنه في الظاهر إنه كافر. فأنت ما الذي أدراك أننا نحكم بما عند الله سبحانه وتعالى؟ نحن نحكم بما هو الظاهر، والشريعة تقوم على الحكم بما هو ظاهر. يعني أنا سبحان الله في الأيام الماضية، يعني في الفترة الماضية مات ستيفن هوكينج، مات الله يرحمه، ماذا يصير يا إخوان؟ يعني هذا نوع من الهبل، والله نوع من التخاف، نوع من يعني التدني بالدين إلى درجة المرض. قال رحمه الله، رحمة الله عليه، قال والله لو كذا إنه، طب أنت شو دراك إنه ستيفن هوكينج يعني إنه ما لم يبلغه الإسلام؟ وأنا أعرف إنه مثلا الدكتور باسل الطائي مسلم، وحكى أكثر مرة في مؤتمرات إنه أرسل له آيات من القرآن، وكان ستيفن هوكينج يعلم. وستيفن هوكينج على فكرة مش في المريخ عايش، يعني في أمريكا موجود، والإنترنت والفيسبوك وتويترات وكله كان مشارك فيه. فإمكانية أن نقول إنه كان هو من أهل الفترة إمكانية بعيدة جدا أيها الإخوة الأفاضل. الأصل أنه ليس من أهل الفترة، هو مش فوق الفترة وزيادة أخرى، عرفت كيف؟ يعني إحنا يمكن من أهل الفترة بالمثل، فإنه يجي واحد متخلف يعني تقييم الفكر يعني مفتت النظر والعقل ويقول ما أدراك أنه لو، هذا كله عبارة عن مسرحيات، دورت صوفي مسرحيته أحلى منها، عرفت كيف؟ لا تؤثر إلا في نفوس من هم يعني قلوبهم مسكينة لا تعرف حقيقة الدين. أنت الله سبحانه وتعالى في النهاية أمرك بأن تحكم على ظاهر الإنسان، هذا الظاهر الإنسان، طب أوباما، بوش، إلى آخره، كل هذول الناس ممكن نقول فيهم نفس الكلام، ما هو ظنوا أن صدام حسين عنده كما يقتل الناس فراحوا مساكين حموا الناس، صح؟ إذا نحن نحييهم، صح ولا لا؟ وهكذا، لكن هذا كله خلاف الظاهر، إحنا بنعرف أنهم كذابين، هم الذين افتروا هذه القصص، هم الذين ألفوا الدنيا، هم الذين صنعوا كل هذه القصص. إحنا مش لهالدرجة يجوز لنا إن نستهبل حالنا أخرى، يعني بنصير نشك بشك في إمام معاوية ويكاد يجزم بإمام ستيفن هوكين، الله عيب عيب، يشك في إمام كذا من الصحابي ويقدس أو يقول هذا داروين أصلا مؤمن، شو وين إحنا يا ابن الحلال؟ شكله كان واحد بده يغذيه ومغذاه وزعل، أو واحدة كانت تحبها بدي تجوزها ما تجوزهاش، يعني فيش طريقة تفسر بها تطرفات مثل هؤلاء إلا مثل يعني هذا اللون، أو إنهم فعلا منحرفون. منحرفون. هذا هو التفسير الصحيح للمسألة. المحبة غير مش تفسيرات عن كثير النكت هيك بس مش أكثر. لكن الحقيقة أيها الإخوة الأفاضل أن هناك أناسا منحرفين. منحرفين يعني إيش منحرفين؟ يرون الحق ويبتعدون عنه لهوى في نفوسهم، لهوى لأنهم اعتقدوا أن هذا هو. مش مكلفين إحنا إنه نفتح عقولهم ونغرس فيهم الحق غصب عنهم، هم لا يريدون. يعني من هو الذي بقي في هذه الحياة على ظهر الأرض ويعتقد أنه يعرف القرآن ويحفظه ويعرف الكتاب والسنة وصحيح البخاري وغير ذلك، ثم يجهل أن من أوائل مدنيات الإسلام أن اليهود والنصارى مكلفون بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه من بديهيات. أنا بعض الإخوة كانوا يقولوا لي بلكي فلان الفلاني هذا يعني انقلبت الأحكام الضرورية عنده إلى نظرية لم يعد. لا، هذا كله نوع من الاحتمالات البعيدة جدا. هو التفسير الوحيد هو نوع من الهوى، نوع من الانحراف، نوع من صم بكم عمي فقط، لا أكثر ولا أقل. وإلا فما أسهل إنه هو وغيره يستجيبون إذا كان عندهم الحجة البالغة والذكاء الهائل. ما أسهل أن يستجيبوا لذا كثير من الناس الذين قال لهم تعالوا نتناظر، تعالوا نتجادل على الإنترنت صورة مباشرة. بس حي أخي المباشر صح ولا لا؟ أخي الفاضل صورة حية، تعال افضح المشايخ الذين يعني أنت تقول لهم إنهم دجالون منافقون بيعون يشترون وإلى آخره، تعال افضحهم. نحن نتيح لك هذا السبيل بشكل واضح جدا وبشكل قوي جدا، إنه تعال افضحنا، افضح المشايخ. لكن أنت تأبى إلا أن تخاطب الدهماء والعوام، أنت ومن يسير على طريقك. فإذا أنا أدعو جميع الإخوة الفضلاء إنهم لا يلتفتوا إلى مثل هذه الأمور، وسوف يلتفتون للأسف، لأن هذه الدعوة لن تغني عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه الدعوة التي يسمعونها ويألفونها ويحبونها ويقربون لها ويصفقون لها، هذه والله لن تقوم حجة لهم أمام الله سبحانه وتعالى. لأن كل إنسان سيأتي الله سبحانه وتعالى إيه فردا يسأله ما بيحكي له، تعالى خذ معك واحد يبشرك، ما في اتصال بفطيق هنا لا، ما في ترشيش، كل واحد بيسأله ليش أنت قلت هيك؟ طب فعلا أنت قرأت القرآن وعرفت أن هناك مثلا النصارى غير مكلفين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرفت هذا الكلام؟ هذا كله ستسأل عن. فلذلك نحن قلنا في أول درس أنه الذي يريد أن يحافظ على نفسه أنه من عامة الناس فليقتصر على أصول الدين المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يشغلن نفسه في أي فرعية من فروع الدين، سيبقى من أهل السنة ومن أهل الحق وسيموت بإذن الله مرضيا عنه. أما أي إنسان أدخل نفسه في هذه التفاصيل وصار يتواطح ويتعالى على علماء الدين ويقول لهم أنتم كذابون، أنتم جهلة، أنتم لم تعرفوا أن اليهود والنصارى أصلا غير مكلفين، هذا وضع نفسه في غير موضعه، سيسأل عما يفعل، سيسأل عما إيش يعتقده ويدعو الناس إليه. معرفة الله أيها الإخوة الأفاضل، كثير من الناس يظنون أن هذه المعرفة هي معرفة فطرية، ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى صرح بما لا يدع مجالا للشك أن الإنسان عندما يولد لا يكون عالما بشيء، نص واضح لا إشكال فيه، وآيات وحديث كثيرة تدل على هذا المنحى، على هذا الحكم. وذكرنا أيضا أن مجال الهداية والاسترشاد أيضا قريب، يعني لا يجوز أن يأتي أي واحد ويقول إن الأدلة التي تدل على أن هذا العالم مفتقر وأن هذا العالم محتاج وأن هذا العالم ممكن مستوية في الدلالة والحجية، لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام في الدلالة مع الأدلة التي تدل على أنه إيه قديم وباطي، لا يمكن، لا يمكن. الآن أصلا وقع كثير من العلماء يعني سواء في الطبيعيات في الفيزياء وغيرها في حرج كبير جدا عندما يعني أثبتت بعض النظريات الفيزيائية أن العالم إيش حادث لم يكن ثم كان، وقعوا في حرج كبير جدا. إيش نعمل؟ طيب إحنا كنا نعتقد زمان أن العالم قديم بمادته أو بصورته أو بأي مذهب من المذاهب التي كانوا يقولون بها، والحمد لله كل المتكلمين كانوا يخالفونهم في هذه المذاهب. الآن تبين لهم أن العالم لم يكن بصورته ومادته وزمانه ومكانه ثم كان، كيف نفسر خروج هذا العالم من العدم إلى الوجود؟ كيف نفسر خروج هذا العالم من العدم إلى الوجود خلال فترة مدة لا تزيد عن 13.8 مليار سنة؟ الله أكبر الله أكبر، لا يستطيع أحد يحتفظ بعقله يحترم عقله أنه يفسرها. لذلك الآن صارت نظريات كثيرة، قال جسيمات تقفز من العدم إلى الوجود، هيك تكون زعلانة يعني تقفز، هبل، نوع من الهبل. واحد بيجي بيحكي لك قال أنه هناك في يونيفرس جنريتر، شايف ماكس ديرمارك هذا بيحكي قال أنه في قوانين دائما هي بتصنع الأكوان، يعني كلام أقرب إلى الأفلام الهوليودية وكلام توم وجيري أقرب إلى منه إلى أنه يكون كلام فيزيائي. وأنا بقول هذا الكلام وقلت في مؤتمرات وكان في حاضر فيزيائيين وما استطاع واحد، بالعكس توافقون على هذا الكلام. وبعض الناس بيقولوا لك العدم هو في الحقيقة عبارة عن فراغ، العدم صار فراغ. شو دخل العدم بالفراغ؟ العدم عدم والفراغ فراغ، العدم فراغ زي كراوس وغيره. وللأسف يعني مثلا بعض الناس من العرب والمسلمين أيضا يلجؤون إلى هذه النظريات. كلام غريب جدا، إنه لما أنت تتكلم عن العدم nothingness لا شيء، تيجي تحكي العدم هو الفراغ. قال الفيرتوال بارتيكل بوب أب فروم إيش، العدم إلى إيش يعني العدم؟ صرت تتكلم عن العدم إنه كتلة بكتة فيها أشياء قاعدة بتطلع يعني بتتحرك، إيش هذا؟ مش عدم يا أخوي، هذا مش عدم. أنت بتتكلم عن شيء وجودي، عن مرتبة من مراتب الوجود، قاعدة بتكاتل مع بعض وطلعوا واحدة من الوجود. إحنا بنتكلم عن العدم، عن العدم كلام فارغ، حتى وإن صدر من كبار الفيزيائيين من كبار العلماء بيضلوا كلام فارغ. ليش كلام فارغ؟ لأنه إحنا بنعرف من ألف باء علم الكلام، ألف باء علم العقليات، أي أمر نظري خالف البديهيات فهو لا قيمة له. أي أمر نظري حتى لو عبرنا عنه بمليون معادلة رياضية ومليون نظرية سجلت في المؤسسة الفلانية وكذا، نظريات تخالف المعلوم بالبديهة فهي لا قيمة لها، لا قيمة لها. لكن إحنا هكذا نقول، وهم فليقولوا ما يشاءون، وسننتظر من في الزمان القادم ماذا يثبت من هذا الكلام. هل فعلا سيقدرون على إثبات أنه فعلا الجسيمات تنشأ من العدم إلى الوجود هكذا من دون سبب؟ يستحيل، مستحيل، لن يحدث، وليسوا قادرين على إثبات ذلك. وهذا هو التحدي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مستحيل هذا الكلام، بالعقل مستحيل وبالقرآن مستحيل، حتى بالفيزيك مستحيل، كله هذا يعني كلها عبارة عن افتراضات لا قيمة لها، وعبارة عن نظريات رياضية ماثماتيكال يعني ثيوريز أو فيزياء نظرية، مش لا يوجد لها أي تطبيقات ولا أي تجارب حقيقية تثبتها. فلذلك لا يغترن أي أحد بأي من هذه النظريات التي نسمعها من هنا ومن هناك. وهذا الكلام ليس معناه أنه نحن لا نتعلم ولا ندرس ولا نحاول أن نعرف هذه النظريات، بل بالعكس معناه أنه أي واحد تخصصه في ذلك أنه يعرف أكثر هذه النظريات حتى يطلع على عوارها، على عوار هذه النظريات، أنه يعرف أكثر في الرياضيات حتى يعرف بالضبط أنه عندما نقول أنه هذا الكلام خطأ أنه ليش خطأ. لأنه أي واحد عامي أو جاهل يستطيع أن يقول أنه فلان أخطأ، لكن نحن نريد لمن يقول أنه فلان أخطأ أن يكون عالم مش مجرد جاهل. كلمة الخطأ تصدر من واحد غير متصور لتفاصيل الخطأ، وتصدر من واحد متصور لتفاصيل الخطأ. نحن نريد أنه إذا حكمنا بخطأ مثل هذه الآراء والفلسفات أو النظريات أن نكون قادرين على تصورها وقادرين على بيان ماذا هذا الخطأ، حتى يكون وقع كلامنا إيش كبيرا ومؤثرا في النفوس. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.